لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، في شهر شعبان ينعم الله تبارك وتعالى علينا بنعم كثيرة. نحيا في شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، كما في الحديث الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، فهذا هديه وهذه سنته، كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال صام صلى الله عليه وسلم شعبان كله، أو صام شعبان كله إلا قليلا، تعظيما لشهر رمضان وتمرينا للنفس على الصيام في رمضان، ولأن شعبان ترفع فيه أعمال العباد إلى الله عز وجل، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينعم الله تعالى علينا بشهر شعبان قبل رمضان، فنقول الحمد لله على نعمه، ونقول اللهم بلغنا رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فرض الله عز وجل علينا فيه الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنقول مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. كم نشتاق إلى هذه الأيام، الأفئدة تحن، القلوب تشتاق إلى الصيام والقيام في رمضان في شهر القرآن. بعض الناس لا يحب رمضان ويسأم ويمل من الصيام فيه، بل إن بعضهم قال: دعاني شهر الصوم لا كان من شهر، ولا صمت شهرا بعده آخر العمر. أعوذ بالله. بل إن الكثير من الناس يفرح لأن رمضان قد ولى وانقضى، فلا مشقة بعد اليوم، هذا في زعمهم، كهذا الذي كان يقول: رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، بالأمس قد كنا سجيني طاعة واليوم من العيد بالإطلاق. أعوذ بالله. لا، المؤمنون يحبون الصيام ويتقربون بالصيام إلى الرحيم الرحمن، فيحرصون على صيام الاثنين والخميس استنانا بهدي النبي الأمين، ويصومون ثلاثة أيام من كل شهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويصومون الأيام المسنونة التي سن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصيام. يحبون الصيام لأنهم يعلمون أن الله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال المفسرون: الصابرون هم الصائمون في هذه الآية. وقال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال بعض المفسرين: هذه الآية تقال يوم القيامة للصائمين: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. في شهر شعبان، في شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العباد حق لنا أن نستعد لاستقبال رمضان، فهل استعددت لاستقباله؟ نعم، جمعت من الطعام ما جمعت وحصلت المال من فلان ومن فلان حتى أتمكن من شراء المواسم. لا لا لا، أنا لا أريد هذا الاستعداد. أقول لك رمضانات قد مرت علي، فهل من جديد فيها؟ ماذا حصلت في رمضان الماضي؟ وماذا عساك أن تصنع في رمضان القادم إن بلغك الله عز وجل إياه؟ في أول يوم من أيام رمضان نرى المسلمين يفرحون ويكثرون في المساجد، لا سيما في صلاة الفجر، وأنا أنتظر هذا اليوم في صلاة الفجر. في أول يوم من أيام رمضان ترى أن المساجد قد امتلأت عن آخرها وصارت مكتظة بالمصلين. ثم بعد ذلك نبدأ في العد التنازلي. لماذا؟ في أول يوم من أيام رمضان تفتح المصاحف ونقرأ جزءا أو نقرأ أجزاء من القرآن الكريم، ولا نستطيع أن نختم القرآن ولو لمرة في رمضان. شحنة قوية في أول يوم أو في أول الأيام، ثم بعد ذلك ترى الفتور والكسل. لماذا نتعامل مع رمضان وما تعاملنا مع رب رمضان؟ لماذا؟ الاستعداد لاستقبال رمضان يكون بالتمرين على الصيام في شعبان. الاستعداد لاستقبال رمضان يكون بالصلاة في جوف الليل والناس نيام ولو صليت ركعتين. واغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا. وإذا ما هممت بالمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. إن بعض السكوت خير من الكلام وإن كنت بالكلام فصيحا. أن تعود هذه النفس على القيام بدلا من الملل، بدلا من التعب، بدلا من الكلمات التي تردد وتقال في رمضان. الإمام يصيل، سئمنا، خفف. وبعضهم يقول أصلي ركعتين في رمضان خلاص حتى أدرك، وبعضهم يقول إن شاء الله أصلي القيام في البيت. ثم بعد فراغه من عمله وشغله لا يستطيع أن يتسحر، لأنه قد راح في سبات عميق من شدة التعب والانهماك في الأعمال اليومية. فلماذا ما صليت القيام؟ رجل يفرط في الغفران من الله، رجل ترك صلاة التراويح فرط في المغفرة. لا تريد المغفرة؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كيف ذلك يا رجل؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من قام رمضان، وكلنا يحفظ هذا الحديث عن ظهر قلبي منذ الصغر. يعني أخرج من رمضان وقد غفر الله عز وجل لي الذنوب ومحاها عني لأنني صليت صلاة التراويح. نعم، أترون هذا الرجل الذي أعرض عن صلاة القيام أصار من الخاسرين أم لا؟ صلي صلاة القيام يا رجل. قل لي طيب أصلي ركعتين أو أربع ركعات. لا، خطأ. طيب أصلي ركعتين في المسجد ثم بعد ذلك أذهب لاستكمال الصلاة في مسجد آخر، بدعة منكرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدهم في المسجد الذي يليه ولا تتبع المساجد. يتبع الأصوات الحسنة، مساجد الزحام، مساجد التي توضع فيها الموائد، لا، في المسجد الذي يليه. وإذا أردت أن تحصل الأجر كاملا فلا تنصرف إلا بعد انصراف الإمام. هذه السنة يا إخوة، هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص على صلاة القيام. نعيش في رمضان بلا قيام لن نجد طعما ولن نجد لذة في رمضان بدون القيام. وبدون التهجد وبدون القرآن، فلا بد أن تثبت على طاعة الله عز وجل في رمضان في جميع الأيام، لا تجعلها شحنة طاقة في أول يوم أو في أول الأيام ثم بعد ذلك نرى الفتور. وبعضهم لا يصلي المغرب في جماعة، قل لك إذا وضع العشاء، إذا أذن للعشاء فابدأوا بالعشاء، عجيب. وتذكرت طرفة من طرف أهل العلم، سفيان رحمة الله تعالى عليه بن عيينة من الأكابر، قال صحبني رجل من البادية، رجل من البادية من الأعراب، أقام عند سفيان دهرا طويلا يعني لازم لأخذ العلم، ثم إن الرجل أحس بالغربة وأراد أن يرجع إلى أهله ووطنه، فقال له سفيان يا أعرابي ماذا تعلمت مني؟ فقال أيها الشيخ ما تعلمت إلا هذه الأحاديث الثلاثة. قال ما هي؟ قال الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. قال هات الثاني. قال ليس من البر الصيام في السفر. قال هل الثالث؟ قال إذا أذن للعشاء فابدأوا بالعشاء. فقال انصرف رجل لا يأخذ من أحاديث ابن عيينة إلا ما يتعلق بالطعام والشراب. أيها الإخوة الأحباب الكرام، يستقبل رمضان بالتوبة النصوح، لا للتدخين لا للمنكرات لا لحلق اللحية، عهد ربك من الآن على التوبة النصوح كن رجلا في كلمتي، وإذا رأى الله عز وجل منك الصدق ثبتك وقواك وأعانك، لا تخف من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أقسم على التوبة بقلب جريء بنفس آمنة مطمئنة، فالله معك لن تضيع إذا كنت مع الله تبارك وتعالى. رمضان فرصة، فلعلنا لا ندرك بعد ذلك العيش في رمضان القادم، هذه فرصة طيبة فرصة عظيمة للتوبة في رمضان، ترى الروحانيات العالية، الناس يجتمعون في المساجد، أنت صائم وكنت من القائمين لله عز وجل في جوف الليل، تصلي مع المصلين، تقوم مع القائمين، تتهجد مع المتهجدين، تتصدق مع المتصدقين، إيمانيات وروحانيات عالية، فهلا قمنا باستغلالها في رمضان. ولا تنسوا أن تتعلموا فقه الصيام، لا تنسوا ذلك، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اقرأوا كتاب الصيام من كتب الفقه، استمعوا إلى بعض الأشرطة وهي موجودة في الأسواق، تعلموا فقه الصيام، اسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، اللهم ارزقنا توبة في رمضان، اللهم ارزقنا الصيام والقيام والقرآن في رمضان، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم.